بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانان برز وسنجين، خوش حال وبختورين بيتاندقين وبو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروالة ديدقاي قرآن وفرموده شرح رافي ناملكا وبرتوشي كم ثلاثة الأصول وأدلتها. خوش شوستان قتاب يعني بريز قيشتي نسر واني پنجايم، واني پنجا كقيشتي نسري تواوكري باسو خواسي التوسل دبي. لواني رابردو دا لتلونويم پناسي توسل ما كرت، ولپاشان بلغمان لسريان هناوا وباسي او توسل شرعي ريغا پدراوانا ما كرت، كغتمان سيئا لا ديدگاي عقيدة اهل السنة وجماعة ببلغي قرآن السنة بوتي زاناني امت چوارمي بونيا. اوشيان التوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته، دوميان التوسل الى الله بعمل صالح قام به الداعي، وسيميان التوسل الى الله تعالى بدعاء الصالحين. جاء أورو ببشتواني خواي رب العالمين لو القواني دا دين باسي أو توسلان دكين كوا توسلي بشرعين. أواني شيان سيه، يكميان التوسل إلى الله بحق أو بجاه الأشخاص، واتا توسل كردنو نيوان دانان وكو سببو هوكار بول أخوان زيقبونوا بحق كسيشي بلي يان بريزو بلو باي أو كسي بيدوابي أو الرزدار للاي خواي رب العالمين، أو ريزي ببتماي سببه وكارتو لخواي نزيق بكاتو وداواي ليبكي. ودوميان الدعاء والنذر والاستغاثة بالأولياء والصالحين، ودعاء بارانوا يعني نذر كردن يعني داواي هانابو هنانو داواي ليبكي لهانات بيتن با بياوچاكا كانو با أو كساني لخواي نزيق بوينا. وسيميان الذبح لأرواح الأولياء، سربرين حيوان آجر بارندكان بوجياني دوستاني خوا، والعكوف حول القبور يان وستانو يان سورانو بدوري غورو قبركان نو يان مانو وچون سر قبرو غوركان بون يازو مبستا كالأخوات نزيق بخاتوا. جا اوان برزانو خوشوستان نابه بومانيه يكم يان بين سري بكرتي وبختي اواني توسل دكن بحقي كسيشي يان دلين ببلو باي او كسيل لاي خواي رب العالمين تناند او كسا اگر پیغمبرانشن عليهم الصلاة والسلام وپیغمبري خوشمان محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام او بلو باي كلا لاي خواي ابوا بل دلنياين اللاوي كزور برزة زور برزة خواي رب العالمين زوري خوش وستيا ولا همو مخلوقات بديهن را وكان برزو بريستر بوا لراي پسندي اهل السنه وجماعه للاي خواي پروردگار اويشان محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام. بلام او ریزو او خوشویسنی خوای پروردگار بووی قازان جقی بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتو دبی شوینی کوی مادم کسی گوا خوا خوشی ویستی او ریزی لینایا نک او ریزو جاهی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکی مای اوی بری او وسیلم بی خوای لو خاطر او جاهو پلو پای پیغمبری لیم خوش با علیه الصلاة والسلام بری نخیر خوای بو خاطر ایمانی من بو پیغمبرت علیه الصلاة والسلام خوشویستنی من بو او پیغمبرت ای خوای رب العالمین لیم خوش با اویان راست و درسته. لوانا ابن ابی العز حنفی رحمه الله ل کتاب نایبکی که شرح متن عقیده طحاوی کردیا دفرمه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله في الدعاء فيه تفصيل. دفرمه پیغمبر تکاکردن با پیغمبری علیه الصلاة والسلام لدنیای و جگلو لدعا و پاران و کاند لگرخوای او دریجی و رون کردنوی دوی تیدای دفرمه فإن الداعی تارتا یقولو چاروی های دا پارت و دلی بحق نبیک او بحق فلان لو خاطری پیغمبرکت بحق پیغمبرکت بحق فلان کسی یقسم علی الله بی احد من مخلوقاته او سویند دا اخواو با يشيك لبديهن لا وكان إخوائي رب العالمين فهذا محذور من وجهين أو اللدور ريقا وروان شتيشي قد غكراوا دبيلي آقادار بين هوش من بينينا وسرخو مانو نيكين يكميان دفرمي أنه أقسم بغير الله خالي يكم سوين دي خوار دي بغير خواي كأويان بشرعية دروز نيا جائز نيا جاروية سوين خواردن بغير خواي شرچي أكبرا اگر اوشتو كسي سوين دي پيدا خوي بيهن يأستي خواي رب العالمين وعقيدة برواش دوابه كالرزو بلوپاية وغوريي يوسون دي پيدا خوي غوري يكي لأستي خواي پنا بخواي رب العالمين يان دبیت شرکی اصغر اگر پیدوانه به پیدوابه ار مخلوقه که و بیده صلات برانبر بخوای رب العالمین لعاستی خواینی و زوریش نزم تره بلام توزمان دواراهاتی و دیکی سویند بغیری خوای کواتا یعن شرکی گوره یعن شرکی گچکه که نابه او سوینده بخوره و دوام یعن دفرمه لروی دوام که لیت حرامو تاوان نابه وابری اعتقاده ان لی احد علی الله حقه جاتو كدلي بحق نبي فلان يعني بحق النبي يعني او بحق فلان كسي بيدوايا او كسا او بيغمبرا عليه الصلاة والسلام حق ما فيه لسر خواي تعالى نخير هيس كس ما فيه چينيه مگر او ما فانا خواب وخوي لسر خواي دانابي بو بندكاني جا ولا يجوز الحلف بغير الله كواتا سوينت خواردن بغير خواي ابن أبي العز دفرمي دروسنية وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كس حق ما في بسر خواي ونيا أجر خواب وخوي حق ما في كسكي لسر خوي دانابي وكو خوا دفرمي وكان حقا علينا نصر المؤمنين إما بحق ما في لسر خو من دانا ك یارمتی درو سرخری و مسلمان و برواداران سر بخین و یارمتی در یام بین لپاشن ابن ابي العز فرمي وتارة يقول بجاه فلان عندك لبرخاتري بلو بايو جاه فلان كسي للايتو اي خواي رب العالمين ليم خوش بيان او كارم بوبك او شرم لسلادة يعني نتوسل اليك بانبيائك اما توسل دکینو نیوان دادن این لنیوان خومن و تو خوای پروردگار با پیغمبرانت و رسولی که و با روانک روانت و اولیائی که با پیاو چاکان و دوستانت و مرادو لأن فلانا عندك ذو وجاها ما بستی شیاویه که انه دلی فلان کس فلان پیغمبر فلان ولی للاي خواي بلو باي هيا وشرف ومنزلة منزلي هيا فأجب دعاءنا دعاء كمان لي وقرا وهذا أيضا محظور أوتا ابن أبي العز حنفي دفرمي أوشيان حرام تاوان قد غكراوة فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته أجر أواب وسيلة شرعية کل جیانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم صحابه کرد بیان دبال پاش مردن زیاتر رنگ کاریان پی بو بیان کرد با انجام یاندا با و انما کانوا یتوسلون فی حیاته بدعائه بلکو ک پیغمبر لجیان دا ابو علی صلی الله علیه و سلم صحابه کان داوان ل پیغمبری دکر دعایان بوبکا و یطلبون منه ان يدعو لهم دیان گود ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا مان بوبکا و هم یؤمنون علی دعائه کما فی استسقاء وغيره جاوانش آمين ياند قد لسر دعايا كي پیغمبري صلى الله عليه وسلم هر وكل نواجي باران و دعاي نباريني باران كبوي باران بباري كرديتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لي روايات كرايو و صحابي كان آمين يان قوتيا. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون لباش پیغمبری صلى الله عليه وسلم لسردمي امام عمر كاتك باران نباري وشكاني بو چون بووي خلقك كنواجي باراني بكن ودعاي او يبكن كباران بباري قوتيان اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قوتيان أي خواي پروردگار من إما أجر باران نباري با وشكاني با إما هانا من دينا برتو بدعايا كاني پیغمبر كد محمد صلى الله عليه وسلم بنبيك ليرم بستيان أويا بنبينا يعني بدعاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكر روايات صحيحة أوي رون دكاتوا وإستاش إيمات توسل دكينو هانات دينينا بر بدعاي مامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام عباسي معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله بدعاي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم ودعاي عباسي كلبرد بباريته وليس المراد أن نقسم عليك به معنى يوانيه مسوين دخوينو با پیغمبرك وبذات عباسي أويدا كينا نيوان لنيوان خومانو تو أو نسألك بجاهي عندك يان ببلو بايو جاهيوي للايتو إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس خو أجر أو دروس با ابن أبي العز حنفي دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلو بايو جاهي للاي خواي لباش مردنش ولا كالجيانش دابو حتى قيامتش داده ولا قيامتش شوا للاي خواي هر ليك آستي زور برز دايا خوا زوري خوش دوه او كاتي دبا نانگود با عباس دعا من لوبكا بجاهي پیغمبری پارابانه وعليه الصلاة والسلام وهندك جارش دارين وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبة له وإيمان به وبسائر أنبيائك ورسلك والتصديق بهم ونحو ذلك فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع جاء دفرمي أولا شرح عقيدي طحاوي ابن أبي العز حنفي لا بردوسط نواتوشوار دوسط نواتوحفت أو ديراني فرمو روني كرديتوا دفرمي جاري جوية مروف و بروادارکان دلن خواه بشوین کوتی ایم بونی پیغمبرت کد محمد علیه السلام خوشویستی من بو او ایمان من بو بتکلای پیغمبران علیه السلام برازدانان یان ای خواه رب العالمین بو هوی ولی من خوش با و او باشترین دعای باشترین وسیله کده ایگر نبر و باشترین تکاکاری و نیوان دانانی چی شرعیه لنیوان خویان و خوای پروردگار که عمل چاکه کانی تیان که واتا نابه به هیچ نوعو جوره چی ایما بیر لوی بکینه و که و بلین بجاهی فلانی لو خاطری فلانی بلکو او ریگایان شرعینیه لتوسل و وسیلی اوش او اینا گینی بر زان و خوش و استان زانایان قسیان لسر جوره بلام خلق اگداله باشه تو پیدوه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعن ولیکان للای خواهی پلو پایان یا نخیر اما پیمانوه پیغمبر علیہ السلام ببلگی آیت قرآنی و بحدیث صحیح زور پل داره للای خواهی رب العالمین جاهو پلکی لآستی خواهی که خواهی تعالی بویدانه و بروامان پیه و دانی پیدادنین و دلمان پیخوشه اوانا راست و دروستن بس جاهی وی بو پیغمبری نرخ و قیمتی هی علیه الصلاة والسلام و فائده قاجان جیلی کردیا که خوای تعالی او ریزی لینای او فضلی لگری کردیا بلام ایما فائده تنها لوی دکین که ایمانی پی بینین شوین پی حل بگرین سنتکانی جیب جیب کین خوش من بویا او ایمان و خوش ویستنی ما بو او بو هوی و دتانین بپارین و لخوای نزیگ بینوا لپاشان او کسانه برزان و خوش شویستان که دجرن والله ایم خو مبست من اوانیا عقیده من و اوان شریکن لگر خوای رب العالمین لو آستو راسته دانا ایم دلین راسته وایا خو کافر و مشرککانی سردمی پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم که بتو سنمیان ده پرست او نه انده گود ایمه ما بست من شریک دانانه با خواه رب العالمین بلکو دان گود ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا ایمه نه ام پرستین الا باو ما بستی که لخواه من و نزیگ بخانوا او جار خواه رب العالمین اش جل شأنه او ای قبول نیو رتی کردی توا و دفرمه خواه رب العالمین و یعبدون من دون الله ما لا يملك لكم لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون أوانا برستشو عبادتي أنجام ددن بوشتانك كأوانا رزق روزي أواني بدزنية لأسمان كانوا لزوي وناشتوانا رزق روزي أمدن فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون جامعان كان هاوينو شريك خواي رب العالمين بلكو نمونمين وبوانا سنكا نبي غنبران عليهم الصلاة والسلام نبي أوشاكان ونهيز كسوشتك او إلا دزداني الرزق الرزيد بدا زررد لسر لابدا قاجانجت بيبغيني إلا خواي رب العالمين او إلا دزدا جل شأنه ولله المثل الأعلى او جل باشان برزان وخوش ويستان دين السرأوي أو جارا الدعاء والنذر والاستغاثة بالأولياء والصالحين دعاء كردنو نذر كردنو هانا بردنبر بياو شاكان بتايبتي لو كاتيك ليد ديارنين أو غائبا يعني مردين أو وفات يعني كرديا تنابي بهج نوعي شبري يا سيدي فلان ومولاي فلان خذ بيدي وكن لي في كذا أي شيخ عبد القادر جيلاني أي جورم فلان سيدي رفاعي أي فلان شيخ أي فلان ولي أي فلان بياو شاك دستم بقرا آقاد لينبي يا الله لزياتي لو أستانوي كدر يا الله يا شيخ عبد القادر جيلاني يا غوثي جيلاني بناب أخواي رب العالمين أأوانا أو داوا وهاوارانا يان خواي بيك خاتري شيخ عبد القادر جيلاني أو هاتي مسر مرقدكت شيخ عبد القادر جيلاني لو خاتري أو مرقدي خواي رب العالمين لو خاتري او لو مرقدي دا خواي رب العالمين لم خوش با گناهم لسرش كوا راز و نيازكم هي لون بينجه اوانه هميان جائز نينا دروستن نينا حرامن تاوانن گناهن وددبات سر شرك وكفر و اي براي مسلمان اي خشي مسلمان لي اگدار با اوانه دروستني او وسيلانا وكو اوي ك معنای اوجنا گینی تن کبرین شیخ عبد القادر گیلانی ام رزمان لوینی خوش من ناوی بلکو شیخ عبد القادر گیلانی استا اگر زندی بی و اگای لی بی و زندی بکری تو بدل نیایو با خلقی در حالتان کرد کم کورتی تان کرد به شرعی تان کرد او یان دروز نیا چکاو خاون عقیده پاک بو زانا بو عالم بو لخواترس بو احسبه كذلك ولا نزكي على الله احد شاهدی باشی لو درای لپاش خو لالان زانان تناند لالان ابن تیمیه شو رحمه الله کواته ایم بروامن بچاچکی هبو کچاک بو او امید دکین شوین و منزلگای زور خوش بی لخوای د پارینوا لشوین چی خوش و پلی برز دابی بلام او پلی برزی و شوین خوش یوی او اینا گینی ایم کواد بچین اوی بکین وسیله و نیوان لنیوان خو من و خوای پروردگار او کسانش که دلن ادیوتنیا اگر ایم اوها درین و دکین لیرش پاشا و سرکردکان ای دنیای کاتی کوا کسی چی بناسی لیان نزیگ بی یان درگوانکی بناسی چاکتر قصو دنگت بوید اگا پنا بخوای اوخ زور خطرناکه او نمونه نانوه چونکه او کاتی خوای رب العالمینی خاونی ارز و آسمان و زوی و تو و همو کون و کائنات او خالق گوره جل شأنه ولله المثل الاعلى چواندت به کسی چی دنیایی ده صلادار چی دنیایی زور جار ظالمستم کاریشن پناه بخوای رب العالمین او زور به ادبیه او نمونهینانوا خوای رب العالمین خوای هموانا ارحم الراحمین فرق جیوازی لکنوینیه الا بتقوا و لخواترسان نبه همیان بدیهن راوی خوای رب العالمین خوای رب العالمین او صفتاني لإنسان مروفكان هي او التعصب او انانيته او مصلحة شيايتيه او ويرانا قيشتني ايشو كاركانا لبر لعوازي مروفكان لبواري تيقيشتنو قساكردنو ديتنو بيستنو اوانا هيچيان خواي رب العالمين بدل لو صفت نقصانا جل شأنه همو صفتكاني لو بري تواوي وكماليته او صفت انسان مروفكانا كواتا يمد بهانا وهاوارمان تنهاب وخواي بي وكو خواي رب العالمين دفرمي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مزقو تكان مار إخوان تنها لبر خواي بباري وشركو أو بشيب وخواي بيدا مكا كسيشي مكان نيواني خوتان كقد غكراوا أو كسباش بيان خراب بي بري لبروي خواي لم خوش بويان أو كارم بوبكا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اگر اوانه راست و درست بان آمشگاری امتکی دکرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام هیچی با ایمه نهشتی تو او تا دفرمیت عبدالله کری عباس باوی آمشگاری دکادله اذا سألت فاسأل الله اگر دعوات کر دعوال خوای بکر راست و خو و اذا استعانت فاستعین بالله اگر دعوات کومشید کر تنال خوای دعوات بکر نی فرمو برو بریم بحق پیغمبرك دعوابك بحق فلان پیاو چاچی سردمی خود دعوابك بحق بابد عباسی دعوابك اوانا هیج نفرمو كواتوانا حاليا کمو كورتيا تاوانا نابه بکريو انجام بدري لپاشان برزان و خوشوستان خالي كوتایی واني اوروكا كباسي بكين سيمو كوتایی لوي الذبح لأرواح الأولياء والعكوف حول القبور اوش يان براستي يجيك لشركو خرافياتو تيقداني عقيدو بيرو برواي راستقينك لناو ايمش داهية پنا بخواي رب العالمين سربريني حيوانو آجالكان وبالندكان جاروية بو قبرو غوركان يان شون سر قبرو غوركان لو نخوشيو يان لو مرازو لو هر خواسته چی که هتا یعن هر بلای چی که لسرتا کلاب چه او شرک تاوانا او وسیله جائز نیه بکاری بینی او نیوانو او سببو هو کارا به شرعیه چون که خوای رب العالمین جل شأنه بو خوی راست و خود بلبری پاره و او شتانی لدست دا جل شأنه کبود دینی و توش عبد و بندیوی بعمل چاکه کاند یعن با دعوا کردن لپیاوی چی چاچی زندو که دعوی لپکی دعات بو بکر یعن با ناوز ارجوانکانی خوای رب العالمین و صفات برزکان لبری بپاره و او کاتی جیجیر دبی بود و که خوای رب العالمین دفرمه لقرآنی پیروز رونی کرته و هیچ کسی زرر و زیانی مروفکانی لدست دانیا و سود و کلچیش ناتانی پیان بگینه و یان لسر یان لابدا دفرمه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضر الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون خير رب العالمين دفرمي لسورة الأعراف آيات 16 أي محمد عليه الصلاة والسلام پیامبره أي محمد عليه الصلاة والسلام بري من بوخوم لو خوشم هیچ سود و کلچگ نتانم بخوم بگینم و نتانم هیچ ضرر و زیانک بگینم و یان لابدم الا اوی که خواده هوی لسرم لابده لزرر و زیان یان لسود و کلک پیم بگینه او دبه اگر امن لشته پنهان و نادیار و غیب یکانشم بزانی با لخیر و چاکی با خومم زیاد دکرد بلام نیزانم مگر اوی خواه پیم بره جل شأنه و اوکاتی نمده اشت خرابه و زحمتی و بلام توش ببه جامن تنها ترسینرم مجددرم بو اوانی بروادار نجویم لراده گرنو بروان پیدینن کواته پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام هیچی لدزدانه بو لزرر و زیان گیاندن و لادن و سود و کلک گیاندن و لادن خلچی دی هر هیچی لدزدانیه بلکو قتمان لرابردوش دا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بل نويش عبادته برستشم سربريني حيوان وآجر وبالندكان كسريان دبرم بناوي خوايا ودلبيناو خوايا وجيانم هر هموي ومردنم هموي هی خواه و لجر ده صلاتی خواه خواه پروردگاری جیهانیان هیچ شریکو او بشینیه هر باوی فرمانی پیدا و منیه کمین مسلمانم که بروای تواهم پیهینه و تسلیمی امرو فرمانکانی بوی ما سورتی الانعام آیت 162 163 و پیغمبرش فرمی علیه صلاة و سلام لوانو در سکانی رابردوش باسمان کردوه لعن الله من ذبح لغیر الله لعنتی خواهی لیبه یان وکو حوال پیمانده دا لعنتی خواهی لیبوه او کسی کواب حیوان و آجر و بالنده و هرچ تیک سر ببره لو غیری خواهی رب العالمین پناه بخواهی رب العالمین که او رو زرشتی او همان لناو پیوسته بگره اینو دست بگرین به دینی خواهی رب العالمین و یکتایی خواهی رب العالمین را بگینین و او شرکو او خرافیاتو او نزانینی که هاتی تناو من زوربی به سبب و حکاری اگل نبون و جهل بون من لدین و لقرآن و لسنی و شوین کوتنی هوا و هواسی خو منو نپرسین لدین و لپاشان و دلبسنوی به شبهاتو گمانکان و لپاشانکا عقل و هوش من به پیش نقلو فرموده خواه و پیغمبری علیه صلی اللہ علیه سلام ای خستیو جاروه بعقل نا عقل یکی خواه من دیکینو ببی اوی بگرینو سر قرآن و سنی یان تقلید و چاولی کری و لاسا کردنو و تعصب لو راو با سونی خلق و مرو وکانا یان بیدنجی جاروه داعیو ما مستعانش کل قرآن و سنی او هلو کم کرتیانا باز کراو و پیویست رون کنو کم ترخمی داعی و ما مستعانش لو باره و یان خود شواندن با کافرکانو تقلید کردن یان پشت بستن زاروه با حدیث موضوع کن یان ضعیف و لاواز کن و ایلو خلقی کردی او رو او بابت شرکوها و بشیانا و او خرافیاتو بشرعیانا لناو من هبه و زور به جا لیره دادین کوتای او راست و دروز بوا لخوای پروردگار او بوا او هلو کمو کرتی بوا بدل نیایی و لشیطان ابلیس و لمنی نزانی خوان گناه بوا لبرخوای خوم دا پاره مولم ببوره ایوج لدعای خیر به بشمان مکن لالقی دا به بپشتیوانی خوای رب العالمین تواکری توسلی دا بی بچاچی اوی تریش باز دکین و رونیان دکین و او باسانی ماینا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.